لساتيني وأعوذ بك ربي أن يحضروني بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسبي وخدمي وأمتي وسلم تسليما بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا أكرم صل على سيدنا محمد الفاتي لما أخلق والخاتم لما سبق ناصر الأخ بالأخ والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدري ومقدار عظيم وجلا سلام جالبة إلى الإيمان والإسلام والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرئت أو كتبت أو نزل إليها آمين يا رب العالمين وجلا مما تدغنا بالأور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون وجلا من أبي سكر إليك وإلي عليه الصلاة والسلام بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي بسم الإله ينمو لهائي بلا مناهي ولا انتهائي حمدا لربي خير المربي قد رمى قلبي بالاقتداء لو سكوري بلا كفوري وهو النسير من فداي لا تامر الأسلامي لا غدا بما تداي لا كرب لا كتنائي لا كتجائي ما تداي يا من جباني يا من أماني أما جباني بما يداي حسب سكوري أصلح أموري كزر خيوري بلا كدائي يا من أجاب من استجاب هب لي إجابة في سندائي يا سل جمالي يا سل جلالي يا خيرواني شفي الوائي يا سل وحودي يا سل وجودي كلي بجودي بلا انتائي غفي وصولي بلا غفولي لي جد مثالي جم من ردائي هب لي تلاوة مع الحلاوة هب لي دراية لدى اللدائي أصلح تحالي بلا فحالي بهد عيالي بلا بكي لقبل متابي وحمي جنابي وسن ما بي جوي سكاي كن الخرورة هم الخرورة هب لي النصورة ما أتكي قل لي نوالا ينمي كمالا يا من تعالى عن تركي وتعدى يا وتعدى في بلداد الأشقال يا غير مغنى أغنى تبلغ على يوزن بلا غلاي لك سكاري عند دياري يا ذا القذاري بلا جلاي يا من قلاني يا من زغاني يا من أماني عن الغلاي أنت مناديب أنت إماديب نير واديب يا ذا ديائي زلت دعيبيب أنت تريبيب تات جيباب فلا الزيائيب أنا تزيراب سيبت ميريب كل بغيرك أخيائيب غير مهيب كل براهيب وغير سهيب كالذكيائي هب لي استقامة قني الملامة هب لي الكرامة بذي اللوائي بذي الجمالي بذي الكمالي بذي المعالي بذي دوائي بذي العبادة بذي الإفادة بغرق هذا للأوليائي بذي النوالي ليس القتالي مدي رجالي على سخيائي بذي الصحابة سوي الإجابة جاي الكعبة سوي الضيائي بذي الغرابي جالي الكروبي نور الأريبي ماهي ريائي ذاك المنير ذاك البصير لو أسير بذا السنائي لا أكتابي بلا إكادة ولا إجاني زفي برار نيز الهايم في قول ولا ولا في قول بلا ظلايم عني جزاك رب هداك فوق مناك يوم الجزاء جزاك ربي يا خريبي خير محبي بلا ارتزاي إني الخديم ويسوقيم ولا أريم زال اجتزاي أنت مجيري من الغرور ومن غرور داعي الشخاي زنت مكاني زدت أماني هب لي زماني بذي البقاي أنت سلوكي إلى المليك ما إلوهك موت النخاي أنت جميل لك أميل أنت رسول بلا أجري لك لساني ما الجناني ولا أوداني قسو عرائي أنت سبيل بك الوصول بمن ينيل غير ترائي عجبت غريب عجبت غيب كما ترائي قلت برائي غير الأنادي ذيك الثلاني بلا ظلامي بل بردائي يا ذا الجميل يا ذا البغيل أنت الوزيل لذي الغلاي فيك سكاني إلى المتين بلا بجاد ولا الغداي خير العباد باب الأيادي نور البلاد أسنى الرجاي أزرت خميمها وتسلمي لجد به المداي النجاي أزرت فقري لي سنت سري من خير مكري ولا إجاي زكيت نفسي فقدت نفسي أزرت لفسي زرت غثائي سنت جادي زرت غثائي أبغر زاد ما راتاي لقد جوعي ما جمعي بغير جاي ولا غتاي لقد باتي يا قتلاتي بعد ثلاثين ما تلاين أكثر بيته بك نزيده كما غنيته عن الألاين لك ابتدائين يا ذا التلاين يا ذا البلاي يا ذا الغلاي فيك أنادي كل البلاد لزم عبادي بعد الخماي فيك ما أتما قد جنيته فيك ابتغيت خير النماي فيك زهابي فيك ايابي بالاقتراب لك انتماي زهزه تعابي حط الجنابي بلا كآب ولا هباي يا اخي اماحي محا جناحي مع المساحي وقت السبائي عند حبيبي يا من ابيبي بلا عيوبي ولا سبائي يا خير واعي يا خير راحي يا داعي لذي سمائي صلى عليك بمن لديك مزر عليك هند الرماي عليك سلم دبل وكرم من بك أسم أهل جمعي بك أقواد بك أبيد يا من يسود زلي سباي زلي الأخواني نهج الرسالي مع الغفالي مع الغفائي زلي الزكائي نزي الباي مع الغتائي مع الكذائي ذاك المتاع ذاك السجاع بي راوز والإباي ذاك الولي ذاك النجي ذاك الزفي زول التباي ذاك الأسيب ذاك النسيب ذاك العجيب بعد البعيد وهو النبيذ ولا تقيذ وهو الرئيس للأنبياء خير الأنيس للأولياء سفا سدور دياء الدوري بجر البجور بعد الضياء عجو سكاري ليس كفوري ناف النفور مبي خلاي جنات هادي نيران عادي والفل بادي للعقلاء مع الغتايا بعد العتايا هادي البرايا بلا خلاء له البراعة له الشفاعة له الجماعة هاي ارتخاي إن رام علما أو رام قنما أو رام ظلما باخ النخاي فذاك يهدى وذاك يهدى لو يردى ثابت شخائي هاد المجير نور المنير عيش بصير ليس تدائي هام النذير داء بصير ليس النذير ليس تدائي مزك لساكن بسر لباك مصر لحاك وسن دائي لو ختابي بهد متابي من كل حاب مع المبائي لك خوارق من ذي الخلائق ليس لسابق ولا لجاي من انصراف سيم يعافو عمن يخاف بعد التجاي خير البرايا زدت البلايا لذي الخطايا رمت نجائي أنت الكريم أنا الخديم الدهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا الخديم دهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا الخديم دهر أديم فيك الثناء أنت الكريم أنا الخديم دارا نديم فيك سنائي رمتم تداها يعطي فلاها يكفي افتداها مع الأنائي إني بمدئي عين تربي قد أنوى نجم البنائي لكن أجسو هم التمستو وما مددك النبلائي غار بدادي أعرف أبي وغار بدادي أعرف أبي أما دادي للبدلاي غار مدادي أعرف أبي أما دادي للبدلاي فكيف أهوي مدى لموي والمدموي للعقلاء لكن أنادي كل العباد إلى عمادي بلا جلائي يا آل بري يا آل بري وجال بري باري سخائي ما يعيى بي مدي خيابي منخي جوابي من التغاي مدي عادي مدي عادي مدي مرادي ما رغاي ما يرسائي مدي البدايل مي المناجل بعد العزائي نما الأبيب ونما الغريب نهم اللبيب مع الغبائم أما ريالا كذا القتالا مع البجالا بلا ربائم أغبى سرورا أبدى الخيورا قعد سرورا لذي الرجاي زبات خيمام نبى الأليمام قعد القديمام إلى النجاي قد بكى تبلا قد بكى بلا فدروا الله ونبو جاي جالي النوائب مدي عجائب نافي مسائب بعد الهي مجد الخيور إلى الخسور بعد النسور بعد البهاي غيث نفادا من استفادا ليس نفادا عيد الدائي لا مناقب لا عجائب لا غرائب الانبيائي زبي يكلم بب يسلم طي يعزم كزيداي سر تسيرا غيث يبارا بير دبارا بلا رجاي جسون يعين له يعين ثيب يعين برئيسي قد عاس فخرا من ناترا بجسم جهرا بالابتراي أكرم بربي أسرى بحبي لنا لقربي مع البراي قد بات يسريم من بعد توري مديما بشريف الأنبياء سورة لمينة ما لمينة وغ لمينة للأسفياء ما دلالة عبد الجلالة عبد الجمالة للأتقياء قد قدموا إزواجهم واحترموا ذوي النخائن وزاد فيهم وبان عنهم وزين عنهم بعد ارتخائن قد عاب ليلى قد سب نيلى قد فاق سيلى من ذي البقائن قد جاء بميرين لأهل الخيرين وباب ديرين أهل سخائن حات الكمالا فاق رجالا جاس المجالا بالاعتماء نال الجلالا نال الجمالا ممن تعالى رب السماء أكرم بعالي آن عيالي رأي رجال إذن النساء نعم العتيب نعم الكريم نعم المقيم للرأس قاب الغرار مع الغرار موت القرار بلا نتاي قاب الغرار مع الغرار موت القرار بلا نتاي بعد ديار مع الخيار باقي سرار للجلسين لو امتداحي بعد النجاين للسبائي وفي المسائي صلاة ستة بمدي ستة كاتيبة ما تسي عليه صلى ربنا جل ففاغ كلها في الانقياء عليه سلم والامر فخم والاجر عزم في الاذكياء على الاتيق باب التاريخ اغل وزوق كل رضاء على الوزير سيف البزير عرض الخدير مجري الخدائي على بيائي أخي العيائي خير رضائي من ذي البقائي على القريبي ليس الأوروبي رضا المجيبي ما في غائي على السحابة ذوي الإجابة يوم الكعابة رضا السنائي نهم الرجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء نهم رجال لهم مجال نيل ونال وقت العناء عدا سميع على الجميع لوب الخزاعين يوم النداء أرباب خيري أرباب ديري لباقي ميتائي كل شجاع لو ارتباء لو ارتفاء وقت الرفاء نهم الكمات نهم الأمات إذا أمات بالله اختفاء بهم أفوت وما جفوت بهم نفيت ذوي افترائي تنوى لخيري أهدى ديري بإذن خيري ما احترائي فوت أمري لمبق أمري ما لبدري بلا امترائي إني أقول ولا يميل وسلم على المكلم ودور ياسم وسنوعائي على الرسول باب الوسون لنيل سوني أما رعائي سلي دواما وزد سلاما واذكر خلاما لي وبنائي يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة قل السعادة لبيتنا قن اعتداء ذن اعتداء زدني اغتداء بالله انائي سافع ارتفائي بلا جفائي طيب عشائي طيب غدائي يا سل وجودي كلي بجودي وجل وجودي فوق الاداء كل المرادة يا من أبادة بلا كرائم هب لي برورة قني الخرورة عبدا ترورا لكل رأي واذكر قلامي وعمل كلامي بلا ملامي ولم ترأي سد لساني نوير جناني شفي أماني وزن برائي زازا تطيرا لقوت ميرا ولدت في جورا لمن يرائي أنقذ عياني من الضلال وبالحلال قل الزرائي قني عتابا قل الكتابا واقبل ما تابا يا زيزتي يا خير ربي خير مربي طيب قلبي بعد اتدائي سلي وسلم على المتمم وكل عاصم بالانتهاء اللهم سلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وسبي وفري بآس المنظومة في كل وقت وعين بدل آمين وابن نازم يا رداك الأكبر في كل حرف منها وابل كل من يقرؤها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل إني أقول وإني اليوم ذو خجل من كثرة الذنب والآفات والوجل اليوم سوخ جال من كثرة الذنب والآفات والوجال يا رب صلي صلاة قد تسائعني مع سلام على من زاد في رسولي والآل وأساب واجعلني به أبدا صحيح جسم وقلب أنت لم يميني قد ماسني ضر يا من ليس لي أحد لو أميل وضر رجال عن عيالي قد ماسني ضر دن يا لطيف بينا فلتشفني برسول لله من هلالي قد ماسني ضرر يا ربي ويا مليكي يا خير من يرحم المضطر بعجلي قد ماسني ضرر لا كلا أميل إلى شاف سواك وضر رهاق عن أمالي وقد تواسل بن مغتار سيدنا إليك يا برر يا ذا الجود والحيل فلتشفني برسول لله يا مليكي بعد صلاة بتسليم بلا أجلي وابلي اليوم كوني دهر قافية في القول والفعل والأخلاق لأجلي هب لي شفاء الذي ما بعده سقيم وفيك كم من وفي خير وراء أماني أن كفاكم مجيبني بن عبد الله سير علي أنت المجيب المقدر للدواء كفاكم مجيبني بن عبد الله سير علي فليتجيب بن عبد الله سيدنا وهب له صلوات منك عن قبلي واجعل عبادتك عزما وقدمته بابي بلا افه تفضي الى دخلي واغسل جميع بي وسفيا سقمي واجعل تهجد ليل رب من سخون واجعل سياقي وأورادي معي أبدا إلى الجنان وبسلك أسنى سبولي يا ربي صلي صلاة لا تغادر دا أبي على المصطفى واغفر به زلالي يا ربي صلي صلاة بسلام حالا خير الورى وسيني من جملة إليلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم من كل كريم أكرم من أمن قد له تكرم من أمن قد له تكرم عزم له كل كان إيماني ولازم اللسان للرحمن واجوب بسكر بلا كفراني تكفى إساب ومهنيراني أدي خادم رسول سنبرم تثلق جيال بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بيان بي